بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو العباس أحمد الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح: باب إذا شرب الكلب في إناء أحدكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق التنبيه أن التبويب ليس للزبيدي، فعند القراءة يقال تحت ترجمة الإمام البخاري لباب كذا، ثم يقرأ الحديث الذي أورده الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره. هذا الباب: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، أي ماذا يفعل عند حصول ذلك؟ إذا شرب الكلب أو ولغ الكلب في الإناء، والكلب نجاسته نجاسة مغلظة، فغسله مرة أو مرتين أو ثلاث لا تكفي لغلظ نجاسته، ولهذا جاءت السنة بأن يراق الماء الذي في الإناء، وأن يغسل الإناء سبع مرات، إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، فلا يكفي غسله بالماء، بل لا بد مع غسله بالماء أن أيضا يغسل بالتراب، أن يغسل بالتراب بحيث يدلك الإناء بشيء من التراب. وعلى الصحيح من أقوال أهل العلم لا يغني عن التراب المنظفات سواء القديمة منها أو الحديثة من أنواع الصابون أو نحو ذلك، هذه لا تغني، بل الذي يغسل به تلك النجاسة التراب، كما جاءت به السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه يوجد في زمانه عليه الصلاة والسلام بعض المنظفات مثل الأشنان أو غيره، لم يرشد عليه الصلاة والسلام إلى ذلك، وإنما أرشد إلى التراب خاصة. والشريعة الإسلامية لا تأتي بحكم إلا له حكمة قد يعلمها الناس وقد لا يعلمونها، فالغسل بالتراب له حكمة عظيمة ولهذا شرعت. فإذا ولغ الكلب في الإناء، وولوغه في الإناء هو لعقه منه بلسانه أو إدخال لسانه في الإناء ليشرب منه، فإذا ولغ الكلب في الإناء تنجس الإناء نجاسة مغلظة لا يكفي فيها أن يغسل الإناء مرة أو مرتين، بل لا بد أن يغسل سبع مرار، إحداهن بالتراب، كما ثبتت بذلكم السنة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. فليغسله سبعا، أي ليغسله بالماء سبع مرات، فليغسله بالماء سبع مرات. وجاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، وهو في صحيح مسلم. جاء هذا الحديث في بعض المصادر أولاهن أو أخراهن بالتراب، والأظهر في ذلك أن غسله بالتراب يكون في الأول حتى يكون الماء بعد ذلك مزيلا للآثار، بخلاف ما إذا كانت غسلة التراب هي الأخيرة فإن آثار التراب ستظل باقية في الإناء. فالسنة أن يغسل سبعا بالماء وأولاهن بالتراب. والغسل بالتراب له حكمة قد تعلم وقد لا تعلم، لكن هذه النجاسة إنما تزول بذلك، هذه النجاسة إنما تزول بذلك. وقد يكون أيضا، والله تبارك وتعالى أعلم، قد يكون هناك أيضا آثار يترتب عليها أمراض أو أضرار أو أسقام أو أوبئة أو نحو ذلك، فتكون الشريعة جاءت بحسم ذلك وتحقيق ما تكون به مصالح العباد وسلامتهم من الأضرار والأوبئة ونحو ذلك. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر قال: كانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وهذا الحديث في توجيهه مع العلم بنجاسة الكلب ونجاسة أيضا بوله، وفي هذا الحديث أنها تقبل وتدبر وأنها تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. أهل العلم لهم أقوال في توجيه هذا الحديث، لهم أقوال في توجيه هذا الحديث. فمما قيل في ذلك أن ذلك في بدء الأمر، كما يشير إلى هذا المعنى بعض الروايات، رواية هذا الحديث عن ابن عمر حيث ذكر رضي الله عنه أنه كان ينام في المسجد، ثم أشار إلى أو ذكر هذا المعنى أن الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر ولا يرش شيئا من ذلك، أي لا يرش بالماء. فقيل إن ذلك كان في بدء الأمر، ثم ورد الأمر بتكريم المساجد وصيانتها من اللغو، لغو الكلام، وأيضا مثل هذه الأشياء والأمور، فقيل إن ذلك في بدء الأمر. وقيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن هذه النجاسة المائية السائلة إذا جاءت الشمس وزالت عين النجاسة تطهر المكان، تطهر المكان، فكونها لا ترش على اعتبار أنها تطهر، تطهر بذهاب عين النجاسة بالهواء المتحرك في المكان وأيضا بالشمس، فتزول عين النجاسة فيكون المكان طاهرا بذلك دون حاجة إلى رش الماء. نعم. باب من لم يرض الوضوء إلا من المخرجين. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. هذه الترجمة: باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين. المراد بالمخرجين القبل والدبر، و المراد بمن لم يرى الوضوء إلا من المخرجين أي فيما يخرج من الإنسان، أي فيما يخرج من الإنسان، مثل أن يخرج شيء من الدم في جزء من بدنه، أو مثلا من أنفه، أو القيء، أو الحجامة، أو نحو ذلك. فقوله من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أي لم ير الوضوء في الخارج من الإنسان إلا في المخرجين، فلا يتناول الوضوء من مس الذكر مثلا، أو الوضوء مثلا من النوم أو نحو ذلك. فالترجمة إنما هي في الخارج، بأن الناقض منه ما كان خارجا من القبل أو الدبر، ما كان خارجا من القبل أو الدبر. فمعنى قوله لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أي لم ير الوضوء واجبا من الخارج من الإنسان في شيء من مخارج البدن إلا من القبل أو الدبر. فلا تكون الترجمة متناولة مثل مس الذكر أو النوم أو نحو ذلك. وهذه الأشياء التي مثل القيء والرعاف وخروج الدم محل خلاف بين أهل العلم، هل هي تنقض الوضوء أو لا؟ والإمام البخاري رحمه الله أشار بالترجمة إلى ذلك، باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين، أي المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فترجم هنا لمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما دام في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث، ما لم يحدث. وفي تتمة الحديث في البخاري فقال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال رجل أعجمي: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: الصوت، يعني الضرطة. فهنا فيه هذا الحديث أن الحدث يكون بالخارج، وقد مر معنا سابقا هذا الحديث، وأن رجلا حضرميا قال لأبا هريرة: ما الحدث؟ قال: الفساء أو الضراط، أو كلمة أو كلاما قريبا من هذا، يعني ما كان بصوت أو بدون صوت، خروج الريح بصوت أو بدون صوت. وسبق أيضا التنبيه بذلك إلى أن ذكر خروج الريح فيه تنبيه لما هو أشد منه، فيه تنبيه لما هو أشد منه، يعني ذكر الريح سواء كانت بصوت أو بدون صوت أنها ناقض، هذا فيه تنبيه لما هو أشد من ذلك، ألا وهو خروج البول أو خروج الغائط. وقيل إن أبا هريرة اكتفى بذكر الريح ناقضا تنبيها بالأخف على الأشد، وقيل أنه اكتفى بما قد يقع في من الإنسان في المسجد بخلاف البول أو الغائط، فالريح خروجها ليس كخروج البول أو الغائط، فاكتفى أبو هريرة رضي الله عنه بذكره لذلك. وعلى كل الحديث فيه انتقاض الوضوء بالخارج من السبيلين البول أو الغائط، وأن ذلك هو الحدث. وسبقا ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث في موضع متقدم من هذا الباب، من هذا الكتاب، كتاب الوضوء. وأشار الحافظ ابن حجر إلى أن ذلك قد يكون فيه دلالة على أن أبا هريرة إنما يرى الحدث في الخارج من السبيلين، الخارج من السبيلين. نعم. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامعت فلم يمن أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروني بذلك. ثم أورد هذا الحديث حديث زيد بن خالد قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمن؟ فلم يمن أي لم يخرج منه المني، لم يخرج منه المني، حصل الجماع أي أنه أولج الذكر لكن لم ينزل، لم ينزل، لم يخرج منه المني، إما أن يكون أكسل أو أعجل كما يأتي إشارة إلى مثل هذا المعنى في الحديث الذي بعده. فإذا جامع ولم ينزل، يعني حصل منه الإيلاج ولم يحصل الإنزال، فهو يسأل عن ذلك، يقول: أرأيت إذا جامع فلم يمن، أي لم يخرج المني، السائل المنوي. فقال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. وهذا الحديث فيه أن الإيلاج بدون إنزال لا يوجب الغسل، وأنه إنما يكفي في ذلكم الوضوء. وهذه المسألة كان فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لكن الحديث جاء صريحا بأن التقاء الختانين يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال وإن لم ينزل، وجاء في بعض الأحاديث التصريح بذلك وإن لم ينزل. فالغسل يكون واجبا بأمرين: يكون بحصول الإنزال، أولج أو لم يولج، ويكون بالإيلاج، أنزل أو لم ينزل. الغسل واجب بهذين الأمرين. وكان ثمة خلاف بين الصحابة في ذلك، وفي زمان عمر بعث إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الأمر، فذكرت لهم الحديث: إذا التقى الختانان فأوجب الغسل، فأخذ عمر يحمل الناس على ذلك لوجود الحديث الصريح الصحيح في أن التقاء الختانين، والمراد بالتقاء الختانين غياب حشفة الذكر أعلى الذكر في الفرج، أن هذا يوجب الغسل حتى لو لم يحصل إنزال. وأيضا جاء ما يدل على أن هذا الحكم كان موجودا في بدء الأمر ثم نسخ، كان موجودا في بدء الأمر ثم نسخ، كما في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: إنما كانت رخصة في أول الإسلام ثم أمرنا بالغسل بعد هذا، ثم أمرنا بالغسل بعد. فهذا فيه أن هذا الأمر الذي جاء في بعض الأحاديث أن الماء من الماء، أن الماء من الماء، أنه منسوخ بأحاديث جاءت صريحة بوجوب الغسل بالتقاء الختانين حتى وإن لم يوجد الماء، يعني لم يحصل إنزال. نعم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعلنا أعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء. وهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى رجل من الأنصار فجاء ورأسه يقطر، جاء ورأسه يقطر أي أنه اغتسل سريعا، والرجل دعي والداعي النبي عليه الصلاة والسلام، والمطلوب المبادرة والمسارعة والإجابة الفورية لنداءه عليه الصلاة والسلام، فجاء ورأسه يقطر، جاء ورأسه يقطر، فهذه قرينة أنه اغتسل من جنابه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، أي في الأمر الذي اغتسلت لأجله، توقفت عنه واغتسلت لأجله وجئت. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلنا أعجلناك، أي في ذلك الأمر، يعني في جماعه لأهله ونهوضه واغتساله سريعا ثم مجيئه لمجلس النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء. إذا أعجلت أو قحطت، أعجلت أو قحط، المراد بالكلمتين وليس هنا ذكر أو للشك، وإنما لبيان حصول أحد الأمرين الإعجال أو الإقحاط. فقال: إذا أعجلت أو أقحطت، المراد بمثل هذه الحال، يعني يجامع ثم أعجل، يعني طلب ودعي ونهض لهذا الأمر الذي أعجل لأجله دون قبل أن ينزل، أو أقحط أي أنه أكسل هو من نفسه، يعني جامع لكنه أكسل، أي حصل معه كسل فلم يتمكن من الإنزال. فقوله إذا عجلت أو أقحطت، أي إذا لم تنزل سواء بسبب منك أنت لكونك أكسلت، أو بسبب من غيرك بكونك أعجلت، يعني دعيت إلى أمر اضطررت لأجله أن تتوقف. فإذا قوله أعجلت أو أقحط، المراد بها أي أنه لم يحصل الإنزال سواء بسبب من غيرك وهو الإعجال، أو سبب منك أنت وهو الإكسال، يعني وعبر عنه في هذا الحديث بقوله قحطت. والقحط معروف، عندما لا ينزل المطر مثلا يقال قحط لعدم نزول المطر، فقوله أقحطت أي لم تتمكن من الإنزال بسبب الإكسال الذي حصل لك. قال: فعليك الوضوء، يعني لم يذكر الغسل مع حصول الإيلاج، لم يذكر الغسل. والقول في حديث أبي سعيد هذا كالقول في سابقه، حديث زيد بن خالد، القول فيه كالقول في سابقه، والأمر كان رخصة في أول الإسلام، ثم جاء النسخ لذلك وجاءت الأحاديث مصرحة بوجوب الغسل بالتقاء الختانين، وجاءت أيضا مصرحة وإن لم ينزل، جاءت مصرحة وإن لم ينزل، والغسل بذلكم يكون واجبا بأحد أمرين كما تقدم بيان ذلك: بالإنزال أولج أو لم يولج، وبالإيلاج أنزل أو لم ينزل، كل منهما يكون فيه الغسل واجبا. وحديث عثمان وحديث زيد والذي في قصة عثمان وحديث أبي سعيد قد يكون إيراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى له في هذه الترجمة من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، قد يكون لأن أقل أحوال ما جاء في الحديثين أنه يحصل المذي، أقل الأحوال أن يحصل المذي وإن لم ينزل، يعني وإن لم ينزل المني فيحصل المذي، والمذي خارج من السبيلين يوجب الغسل، فقد يكون إراده لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الرجل يوضئ صاحبه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. هذه الترجمة: باب الرجل يوضئ صاحبه. يوضئ صاحبه أي يساعده في الوضوء بصب الماء عليه عندما يتوضأ، أو أيضا يساعده في بعض أعضاء الوضوء بغسلها إذا كان لا يتمكن لمرض أو ضعف أو نحوه. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى لبيان جواز ذلك، وأنه عمل سائغ لا بأس به أن يوضئ الرجل صاحبه، إما بصب الماء عليه أو بمعاونته في بعض أعضاء الوضوء. أورد حديث المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه صلى الله عليه وسلم ذهب لحاجة له، ذهب لحاجة له أي ذهب لقضاء الحاجة، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أن المغيرة كان يصب الماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. ومن المعلوم أن من أعمال الوضوء أن يغترف المتوضئ الماء من الإناء، لا يكون الوضوء إلا بذلك أن يغترف، ومر معنا ذكر الاغتراف في بعض الأحاديث المتقدمة. فإن لم يقم بهذا العمل الذي هو من أعمال الوضوء وأخذ أخوه أو رفيقه يصب عليه، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وأيضا إذا احتاج في غسل بعض المواضع لمرض أو ضعف فأيضا لا بأس في معاونة غيره له. قال: فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم. ثم قال رحمه الله: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام ليصلي. قال فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل منهما ما ليس في الآخر. هذه الترجمة: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. بعد الحدث وغيره، الحدث مر تعريفه عند أبي هريرة بالخارج من السبيلين وغيره، أي ما يكون به انتقاض الوضوء مثل النوم مثلا كما في هذا الحديث أو غير ذلك من النواقض الأخرى. وهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح للرد على من كره قراءة القرآن على غير طهارة إن لم يكن جنبا، فعقد هذه الترجمة للرد على من كره ذلك. وأورد حديث ابن عباس، وحديث ابن عباس الذي ساقه المصنف هنا تقدم في أوائل كتاب الوضوء تحت باب التخفيف في الوضوء، وذكر اللفظ هناك أنه توضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. وأشار هنا في تمام الحديث أن الحديث تقدم وفي كل منهما ما ليس في الآخر، يعني فيها ألفاظ ليس في الآخر، من ذلك أن هناك قال توضأ وضوءا خفيفا، وهنا قال توضأ فأحسن وضوءه، وبالجمع بين الروايتين أي أنه أحسن الوضوء لكنه توضأ مرة لم يتوضأ مرتين أو ثلاثا، وإنما توضأ مرة. والحديث يقول فيه ابن عباس رضي الله عنهما: اضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. وطول الوسادة، إذا كانت الوسادة فيها أيضا بعض الطول تتسع لأن ينام عليها اثنان، بحيث كل واحد منهما يجعل رأسه على الوسادة. فاضطجع الرسول عليه الصلاة والسلام وزوجه رضي الله عنها ميمونة في طول على طول الوسادة، ووضعوا الرأس على طول الوسادة، وابن عباس نام معهما وجعل رأسه على عرض الوسادة. وفي هذا أيضا من لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكمال تواضعه ما لا يخفى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فيقول: واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، أي لم يتحقق من الوقت بشكل دقيق، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، جعل يمسح النوم عن وجهه بيده. وهذه سنة مباركة ونافعة، أول ما ينهض الإنسان من فراشه يسن له أن يمسح النوم، ومسح النوم أن يمر كفيه على وجهه، يحرك كفيه على وجهه كأن على وجهه شيئا يزيله، فيمسح بكفيه على وجهه، يمسح النوم. وهذه الطريقة نافعة جدا في طرد النوم وإبعاد الكسل عن الإنسان. والسنة كلها بركة، وخير ونفع للعبد. ومن المعلوم أن الإنسان أول ما ينهض من فراشه ينهض ومعه شيء من الكسل، وفي وجهه أيضا شيء من الكسل والميل للراحة والنوم. فهذا الأمر مسح الوجه بالكفين وهو على الفراش خطوة أولى في النشاط، لأن هناك خطوات أيضا أخرى، لكن هذه خطوة أولى في النشاط، متيسر الإنسان وبسهولة أول ما يكون على فراشه فيمسح بكفيه على وجهه كما في الحديث قال فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده, يمسح النوم عن وجهه بيده. ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران بدءا من قوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى تمام السورة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون, فيقرأ هذه الآيات. وقراءة هذه الآيات في هذا الوقت أمر عظيم جدا ونافع للغاية, وأيضا يدفع الإنسان إلى مزيد من العمل والنشاط والتفكر واللجوء إلى الله والاستعانة به وحسن التوكل عليه والطمع فيما عنده والتأمل في نعيم الجنة وثواب الآخرة ومجاهدة النفس على الصبر والمصابرة والمرابطة. فالآيات فيها معاني عظيمة جدا, فإذا قرأها متأملا متدبرا أيقظت قلبه ونفعته نفعا عظيما. فإذا أول ما ينهض يمسح النوم عن وجهه بيده, ثم يشرع في قراءة هذه الآيات العشر من خواتيم سورة آل عمران. قال ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ. الشن هي القربة, قربة الماء البالية, قربة الماء, والقربة ما تكون من الجلد, وإذا كانت قديمة يقال لها شن, يقال لها شن. وكل سقاء خالق أي قديم فهو شن. فقام عليه الصلاة والسلام إلى شن معلقة فتوضأ, إلى شن معلقة فتوضأ. أيضا الماء الذي في الشن وخاصة في أيام الصيف واشتداد الحرارة, الماء الذي في الشن يكون فيه شيء من البرودة, شيء من البرودة, فالوضوء بهذا الماء الذي فيه شيء من البرودة أيضا هو خطوة أخرى في النشاط ومزيد النشاط. قال ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه, فأحسن وضوءه. عرفنا أن قول أحسن وضوء أي أسبغ الوضوء لكنه خففه كما في الرواية الأخرى بحيث أنه فعل ذلك في كل عضو مرة, مرة مرة في كل عضو. ثم قام ليصلي قال فقمت فصنعت مثل ما صنع, صنعت مثل ما صنع, لأن ابن عباس أصلا إنما جاء وجلس ليتعلم وليهتدي ويقتدي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فقوله صنعت مثل ما صنع لأنه أصلا إنما جاء وبات معهما تلك الليلة ليتعلم ويرى عن كثب أعمال النبي عليه الصلاة والسلام وصلاته من الليل صلوات الله وسلامه عليه. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه, يعني قوله صنعت مثل ما صنع مسح الوجه والقراءة لهذه الآيات والوضوء من الشن فعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها, يفتلها. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه لأن ابن عباس صف إلى جنب النبي عليه الصلاة والسلام, فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه وأخذ بأذنه, أذن ابن عباس اليمنى يفتلها. وقيل إن هذا الفتل ملاطفة منه عليه الصلاة والسلام لهذا الغلام الحريص على الاقتداء والتأسي بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين, هذه عشر, ثم ركعتين ثم أوتر، 13 ركعة، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، هذه 13 ركعة. ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين، وهاتان الركعتان هما نافلة الفجر، نافلة الفجر، وجاء في الحديث أنها خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. وما أكثر ما يضيع الناس هذه النافلة العظيمة التي خير من الدنيا وما فيها، وجاء في فضلها أحاديث. ومن المناسب لمن كان عنده تفريط في هذه النافلة أن يقف على الأحاديث الواردة في فضلها، ليكون هذا العلم باعثا له على المحافظة. وجاء في حديث صحيح، حديث قدسي، أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة. يعني إذا صليت نافلة الفجر ركعتين وصلاة الفجر ركعتين فرض، كفيت اليوم كله، كفاك الله عز وجل اليوم كله. يا ابن آدم اركع لي 4 ركعات من أول النهار. قال الشيخ الإسلام بن تيمية: هذه 4 ركعات هي نافلة الفجر وفريضة الفجر. فإذا صلى المسلم هذه 4 ركعات، 2 نافلة للفجر و2 فريضة، كفي اليوم كله، ويكون بأداء لهذين الصلاتين حفظ يومه كاملا، بخلاف من ضيعها وضيع معها صلاة الفجر، فإنه بهذه الحال يكون والعياذ بالله ذبح يومه بدون سكين، لأنه قضى على يومه وأذهب عن يومه بركته، لأن بركة اليوم في أوله، فإذا ضيعت بركة اليوم ضاع اليوم، وإذا حفظت بركة اليوم التي هي في أوله سلم للإنسان يومه. ولهذا جاء عن ابن مسعود في صحيح مسلم لما زاره بعض أصحابه في بيته بعد الصبح، قال رضي الله عنه: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا ولم يهلكنا بذنوبنا. قال هذا الحمد في أول اليوم، علما منه رضي الله عنه وارضاه أن من حفظ أول اليوم سلم له يومه كله وكفي في يومه كله. قال: ثم خرج فصلى الصبح، أي صلى فريضة الصبح. قال: وتقدم هذا الحديث، وفي كل منهما، يعني في موضعيه الأول والأخير، ما ليس في الآخر. عرفنا أن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وساق هذا الحديث للرد على من كره القراءة، قراءة القرآن على غير طهارة. والشاهد من هذا الحديث للترجمة قراءة 10 آيات من خواتيم سورة البقرة، قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لها، ثم أيضا قراءة ابن عباس لها تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام لقوله: صنعت مثل ما صنع. فبعد قيامه من النوم، فهذا فيه شاهد لقول البخاري قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. نعم. ثم قال رحمه الله: باب مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد رضي الله عنه: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه، ثم غسلها 2، ثم مضمض واستنثر 3، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه 2 إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. هذه الترجمة باب مسح الرأس كله. مسح الرأس كله أي أن السنة في الرأس أن يمسح كله بأن يقبل بيديه بدءا من الناصية مقدم الرأس إلى مؤخر الرأس، إلى مؤخر الرأس يقبل بهما ويدبر. فالرأس يمسح كله لا يكتفى ببعضه أو بأوله، بل يمسح كاملا بحيث يكون في اليد الماء، يكون في اليد الماء يعني مبلولة بالماء، ثم يمسح بها على الرأس. والرأس فرضه المسح وليس الغسل، لا يغسل وإنما يمسح بالماء مسحا. وطريقة المسح أن تكون كما ترجم البخاري للرأس كله، بحيث يقبل باليدين ويدبر من أول الرأس، يبدأ من الناصية إلى مؤخرة الرأس، ثم يعود باليدين إلى موضعهما الأول. أورد رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وهذا فيه حرص السلف على معرفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام للتأسي به والاقتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء. وهنا علمه وضوء النبي عليه الصلاة والسلام بطريقة عملية، توضأ أمامه، توضأ أمامه. فهذا طريقة نافعة جدا في التعليم، وهو أن يكون التعليم بالعمل، أن تقوم بالعملية، عملية الوضوء أو كذلك الصلاة أو غير ذلك من الأعمال، تعلمه بحيث يرى العمل وأنت تقوم به. وقد يكون هذا في بعض الحالات أو مع بعض الناس أبلغ في الفائدة، أبلغ في الفائدة وأنفع له. وقد مر نظير ذلك فيما تقدم. قال: فدعا بماء فأفرغ على يديه. فأفرغ على يديه، لأن عرفنا فيما سبق أن اليد لا تغمس ابتداء في الماء بل تغسل أولا، وإن كان عن قيام من نوم فذلك على الوجوب، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. قال: فأفرغ على يديه ثم غسلها مرتين، ثم غسلها مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا. وأيضا عرفنا أن المضمضة والاستنثار تكون بكف واحدة يتمضمض بها ويستنثر، ثم كف أخرى يتمضمض بها ويستنثر، ثم كف ثالثة يتمضمض بها ويستنثر. قال: ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفا، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. يعني يبدأ من الناصية مقدمة الرأس ويمسح على الرأس إلى قفاه، إلى قفاه، ثم يعيد اليد إلى موضعها الأول. هذا معنى أقبل بهما وأدبر. ثم غسل رجليه، ثم غسل رجليه. هذا الحديث سبق أن مر معنا عند البخاري في باب الوضوء مرتين مرتين، وذكر هناك مجملا وذكر هنا مفصلا. ويحتمل أن يكون الحديث الذي جاء مجملا فيما سبق، يحتمل أنه يكون حديث آخر، وهذا الحديث الذي في هذه الترجمة حديث آخر، لأن هناك ذكر مرتين مرتين، أما هنا ففيه التنويع، يعني في بعضها مرتين وفي بعضها ثلاثا. وعرفنا فيما سبق أن هذا كله وردت به السنة، مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، والتنويع في بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا. وأما الرأس، أما الرأس فإن فرضه المسح دون الغسل، ويمسح مرة واحدة، يمسح مرة واحدة. والثلاث إنما هو في الأعضاء الأخرى، في غسل الوجه والمضمضة والاستنثار وغسل اليدين وغسل الرجلين. أما الرأس فإنه إنما يمسح مرة واحدة، مرة واحدة، لأن الأحاديث التي وردت في هذا الباب كلها جاءت بذكر المسح مرة، كلها جاءت بذكر المسح مرة. وجاء في بعض الأحاديث مثل حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء في بعض الطرق ذكر الثلاث، جاء في بعض الطرق ذكر الثلاث، فبعض أهل العلم عده من باب زيادة الثقة وبنى عليه المسح ثلاثا، وبعض أهل العلم اعتبر ذلك شاذا لمخالفته الروايات الكثيرة الصحيحة التي فيها أن مسح الرأس أو الفرض الرأس ومسحه مرة واحدة، مسحه مرة واحدة. وتكرار المسح ثلاثا يكون كما أشار بعض أهل العلم فيما نقل ذلك الحافظ ابن حجر، يكون أشبه بالغسل للرأس إذا كرر المسح ثلاثا، والرأس فرضه المسح، والمسح يكون بمرة واحدة، لكن إذا كرر ثلاثا أشبه ما يكون بالغسل. والأقرب الله تعالى أعلم والأظهر أن الرأس إنما يمسح مرة واحدة. ومن أقوى ما يستدل به لذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما سئل عن صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الغسل للأعضاء ثلاثا، وذكر الرأس مسحه، وذكر مرة واحدة، ذكر مسحه مرة واحدة، ثم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زاد على ذلك فقد أساء وظلم، من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. ففي هذا الحديث الذي فيه أن من زاد على ذلك فقد أساء وظلم ليس فيه إلا مسح الرأس مرة واحدة. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في حاشيته على فتح الباري عند قول بعض أهل العلم أنها من زيادة الثقة، قال: هذه الصحيح أنها رواية شاذة لا تعتمد، أنها رواية شاذة لا تعتمد. ومثله أيضا في كلام مشايخنا الكرام في اللجنة الدائمة للإفتاء الشيخ بن باز وعدد من أهل العلم معه، سئلوا عن المسح، مسح الرأس ثلاثا، فأفادوا أن ما يروى في ذلك إنما هو شاذ لا يعتمد. نعم. ثم قال رحمه الله: ولفظ كلام أهل العلم في الفتوى: وما يروى أن مسح الرأس ثلاثا شاذ مخالف للحديث الصحيح. نعم. ثم قال رحمه الله: باب استعمال فضل وضوء الناس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. قوله: باب استعمال فضل وضوء الناس. فضل وضوء الناس أي المتبقي في الإناء بعد الفراغ منه، هذا فضل الوضوء، فضل الوضوء ما تبقى في الإناء من الماء. فما حكم استعماله في التطهر؟ هذه الترجمة عقدت لبيان ذلك. قال: باب استعمال فضل وضوء الناس، أي أن استعمال المتبقي من الماء في الإناء بعد وضوء الناس منه لا بأس في استعماله في التطهر. وفي عقد هذه الترجمة وما ساق لها من أدلة رد على قول من قال بنجاسة الماء المستعمل، بنجاسة الماء المستعمل وعدم صلاحيته للوضوء. أورد حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء، بوضوء بفتح الواو أي الماء الذي يستعمل للوضوء، وبضمها هو عمل الوضوء نفسه، فأتي بوضوء فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فأخذ الناس فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، يفعلون ذلك تبركا، يفعلون ذلك تبركا، وهذا أمر خاص بفضل وضوءه عليه الصلاة والسلام، ومثله أيضا ريقه وبصاقه وشعره وكل ما انفصل منه عليه الصلاة والسلام كله مبارك، وهذا أمر خاص بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة، والعنزة مرت معنا قريبا، عصا فيها سنان أي فيها شيء محدب فتغرس في الأرض وتكون سترة للمصلي، تكون سترة للمصلي. نعم. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع، فمسح برأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. وهذا الحديث حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه قال ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع أي به مرض، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ودعا لي بالبركة، قوله دعا لي أي دعا الله سبحانه وتعالى لي أن يبارك فيي وأن يشفيني، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ولا يدعى من دون الله، النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله إذا جاء له بمريض دعا الله أن يشفيه وقال اللهم رب الناس مذهب البأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله ولا يدعى من دون الله، ودعاؤه من دون الله شرك ناقل من ملة الإسلام. كان يقول القائل في دعاء يا رسول الله اشفني أو اهدني أو أصلحني أو أغنني أو غير ذلك، هذا كله من الشرك الناقل من ملة الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عبد يدعو الله ولا يدعى من دون الله، عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه عليه، ومن لم يفقه ذلك عكس الأمر، عكس الأمر. كيف يكون عكسه للأمر؟ بعبادة الرسول وعدم طاعة الرسول، بعبادة الرسول عليه الصلاة والسلام وعدم طاعته، وهو عبد لا يعبد بل رسول يطاع ويتبع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال ثم توضأ فشربت من وضوئه، فتوضأ فشربت من وضوئه، وهذا أيضا من التبرك الذي مر معنا نظيره في قوله فيتمسحون به. فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة، قيل الحجلة طائر وزرها بيضتها وقيل غير ذلك، أي أنه حجمه صغير بقدر حجم بيضة الحمامة أو نحو ذلك. نعم. ثم قال رحمه الله باب وضوء الرجل مع امرأته. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: باب وضوء الرجل مع امرأته، أي أن هذا العمل سائغ لا بأس به، أن يتوضأ مع امرأته، يعني يجلس هو إياها وبينهم إناء واحد كلهم يغترفون منه، أن ذلك لا بأس به، لا بأس به وضوء الرجل مع امرأته. وأورد حديث ابن عمر أنه رضي الله عنهما أنه قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، يعني يتوضؤون من وعاء واحد أو إناء واحد. وهذا الحديث محمول كما قرر أهل العلم على وضوء القريب مع قريبته، الرجال والنساء أي القريب مع قريبته، مثل الرجل مع زوجته أو الرجل مع أمه، هذا هو المراد، الرجال والنساء جميعا، يعني القريب مع قريبته. وهذا أيضا يستفاد من ترجمة الإمام البخاري للحديث بقوله: وضوء الرجل مع امرأته، ما قال مع المرأة، وضوء الرجل مع امرأته. فوضوء الرجل مع زوجته من إناء واحد أو مع أمه أو أخته أو خالته أو عمته إحدى قريباته، هذا لا بأس به، فالحديث محمول على ذلك، محمول على ذلك. وإذا كان المراد بالرجال والنساء أي الأجانب، فهذا لا يكون إلا قبل الحجاب، لا يكون إلا قبل فرض الحجاب، أما بعد فرض الحجاب هذا لا يمكن أن يكون موجودا، لأن الوضوء يحتاج إلى كشف اليد إلى المرفق، ويحتاج إلى كشف الرجل، ويحتاج إلى كشف الوجه، ولا يمكن أن تفعل ذلك المرأة عند الرجال الأجانب. فالحديث محمول على فعل ذلك مع القريب، إما الرجل مع زوجته كما هو ظاهر صنيع البخاري في التبويب، وإن كان ذلك مع الأجانب، إن كان المراد مع الأجانب، فهذا لا يكون إلا قبل فرض الحجاب، أما بعد فرض الحجاب لا يمكن أن يكون هذا الأمر. وبعض من يسوغون الاختلاط المحرم الذي جاءت الشريعة بتحريمه يتتبعون المتشابه ويأتون إلى مثل هذه الأحاديث ويحملون على غير بابها، يقولوا: كيف تمنعون الاختلاط وصحيح البخاري الذي وصح كتاب بعد القرآن الكريم فيه من حديث ابن عمر أن الرجال والنساء يتوضؤون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وأنتم تقولون الاختلاط ما يجوز؟ فيتتبعون المتشابه ويحملون الأحاديث على غير محاملها وعلى غير بابها، ويستدلون بها على غير وجهها، ويتركون المحكمات الواضحات البينات. والله عز وجل قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. والله عز وجل وحده هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل، نسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين لسديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.